عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إخوة اليمين والإسلام، نستمع من آيات الله البينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الحاج محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية ورئاسة الجمهورية. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. منهج الله. أنا الله أكبر. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. سلم يا رب. احفظنا يا رب. سلم يا رب. نعم. فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. الله أكبر. لا إله إلا الله. سبحان القادر العظيم. لا اله الا الله. تعريف رب انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي Yeah. النبي احسن. الله يهدي دكتور يا مولانا. الله يا ابو احمد. ما شاء الله. الله اكبر. عليك الفتاح العليم. الله الله الله. تتلو عليك النبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. الله اكبر. الله على الجمال يا مولانا. الله عليك. الله الله. لا اله الا الله. القصص عبرة. الله اكبر. Oh, الله يا مولاي. يرضى عليك يا مولاي. الله ما شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. الله يفتح حالك. Thank you. الله الله الله. وقالت لتكون من المؤمنين. لا إله إلا الله. الله يا مولانا الله عليك يا مولانا الله طيب طيب يا مولانا إلا الله. نعم إن شاء الله إن شاء الله. نعم يا سيدنا. ولما بلغ الكبر الجواب والجواب يا مختار يا مولانا شاء الله يا سيدي يا الله تروح العارفين يا رب الله الله الله قل كذلك من عند المحسنين Allah'ın فرحي.